واتركوا الذل للجبان يؤول. هل بلاء على المدى مستديم لحظة ثم لا يدوم الحلول؟ فاتقوا الله واصعدوا للمعالي واتركوا الذل للجبان يؤول. هل بلاء على المدى مستديم لحظة ثم لا يدوم الحلول؟ هل يشاد البناء من غير بذل وعناء على المجد يهول؟ ليس إلا البلاء في كل شيء يتمطى وفي الحياة فلول. هل يشاد البناء من غير بذل وعناء على المجد يهول؟ ليس إلا البلاء في كل شيء يتمطى وفي الحياة فلول. ربما يعشق الجبان المنايا حينما يعتري الشجاع الذهول. ربما تخرج الحياة شجاعا جده لا يعد في من يقول. ربما يعشق الجبان المنايا حينما يعتري الشجاع الذهول. ربما تخرج الحياة شجاعا جده لا يعد في من يقول. إخوة الدين ليس فينا ملول فاصبروا هذه الرزايا تزول. إخوة الدين لا تهاب المنايا فهي والله ليس عنكم تحول. إخوة الدين وإذا ساد في البلاد رقيع إخوة الدين زاد في الناس قتله والعلول. إخوة الدين وإذا مدع الوفاء غدور إخوة الدين إخوة الدين فالممات الممات فالممات الممات فالممات الممات فيه حلول. إخوة الدين إخوة الدين ليس فينا ملول فاصبروا هذه الرزايا تزول. إخوة الدين لا تهاب المنايا فهي والله ليس عنكم تحول. إنما نحن في الحياة عظام وبلاء على الكفور يصول. إنما نحن سادة للبرايا ونجوم على المدى لا تغول.